أما بالنسبة للحديث لسؤال عبد الله المستحاضة، فلقصدنا أنه إذا دخل الوقت وهي على وضوء تبقى على وضوءها، هذا قصد، مو معنى أنها ما تتوضأ أبدا، لو دخل وهي لم تتوضأ من قبل لازم توضأ. انتبه يا أم عبد الله، ما توضأ لكل صلاة ما دام على طهارتها الأولى. وبين غيرها من النواقض، لا حتى سلس الريح، وذلك يعني تعليل اللي قالوا لا يجب تعليل قوي جدا، قالوا لأن هذا الحدث دائم لا يرتفع بوضوء ولا فائدة منه. كيف؟ إذا كان واحد عنده سلس الريح إيه؟ إذا كان خرج منه بول أو غائط فينتقض وضوء، هذا إذا لم يكن عنده سلس. أما إذا كان فيه سلس فلا فائدة من الوضوء وفي أيضا مشقة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.